فرعون كله يخاف من الرضع. هذا جبن بالحقيقة ولا شجاعة؟ هل بعد هذا الجبن من جبن؟ فرعون يخاف من الرضع، يعني يخاف من هو في المهد، لكن الله تعالى شاء وأراد ويتربى موسى في بيته. طيب، ويستفاد من هذا الحديث إثبات النظر لله، إثبات النظر لله عز وجل. من أين يؤخذ؟ ينظر إليك. ونظر الله تعالى بعين أم لا؟ بعين، إيه قل بعين صح، ينظر جل وعلا بعينه. وإذا قلنا بعينه يصح، لأن هذا مفرد مضاف يفيد العموم. طيب، ونكمل فوائد. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الضحك لله عز وجل. نعم، من أين يؤخذ؟ فيظل يضحك ويعلم أن فرجكم قريب. ويستفاد منه، أظن ذكرناها، أن الفرج قريب جدا، وأنه إذا وقعت الشدة فلا بد أن تزول. فهمتم؟ إن شاء الله تعالى تزول شدتنا في هذا المسجد. يقول: عندي حديث حسن لكن حكم عليه الألباني في ضعيف ابن ماجة بالضعف. قلت: وقد ورد في صفة العجب أحاديث صحيحة، انظر صحيح البخاري مع الفتح أو في الفتح، نعم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ابحث لنا عن هذا الحديث، أخرج لنا هذا الحديث غدا. أي أظن هو عجب ربنا لشاب ليست له صبور، لكن انظر انت، أخرج هذا الحديث. هو يقول في المجلد الثامن، رقمه يسير يعني أربع موجود. طيب أخرجه، 4889. لا 4889. ما هو هكذا تنظر لعدد رقم الأحاديث، الأرقام موجودة من فوق، ما تنظر لعدد المجلد، الطبعات تختلف، انظر لرقم الحديث. أي ما تعرف تستخرج الحديث، ما زلت ما تستفيد من الكتب الآن. هات عز وجل: أو ضحك من فلان وفلان، فأنزل الله عز وجل: ويكثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. حديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت اسم المرأة الصالحة، ما قالت جيبته لي الآن، جيبه الآن ما عندنا شيء، قل امشي به المطعم. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ما معنى عجب ربنا وما هو العجب؟ يلا. نعم، إما أن يتعجب بجهل حال المتعجب من نعم. نعم. وأما تعجب الثانية النسبة الثانية ما أكملت عبد الخالق، عندك مازال في الجعبة. السبب الثاني التعجب أن يكون يعني تعجب المتعجب بسبب هذا المتعجب منه، يعني لحاله لخروج عن حالته الطبيعية. نعم، يعني بدون قصور منه صح، بدون بحالته بدون قصور من المتعجب. والثاني فهو الذي يكون بسبب يعني للجهل بحالة هذا المتعجب منه، يعني كأنه شوف وقع وقع منه شيء يعني فجأة. نعم. ما هو العجب الثابت لله؟ العجب الثابت لله هو عجب استحسان. لا احنا عجب خروج عن الطبيعة وتنام عن الوضع. طيب هو قلنا طيب لو احنا لخصناها احسن، احنا عندنا استقراء نجد ان التعجب ثلاث اقسام. التعجب من يقع التعجب استبعاد، وتعجب الاستبعاد هو تعجب المخلوق، وتعجب الانكار، وتعجب الاستحسان. نعم لو اضفتم هذه حتى تضبطوا هذه المسألة. تعجب الاستبعاد هذا منتف في حق الله. لماذا؟ لأن الله تعالى علم الأشياء أزلا وأبدا، علم غير مسبوق بجهل، غير ملحق بنسيان. المتعجب من الشيء قبل أن يقع له هذا الشعور، هل كان يعلم بما سيرى مثلا أو بما سيسمع؟ تقول فلان سمع بكذا فتعجب، فلان رأى كذا فانتبه العجب. هل قبل أن يتعجب كان عالما؟ الله جل وعلا يتعجب لكن ليس كهذا التعجب، هذا يسمى تعجب استبعاد الأول، وهذا منتف في حق الله. تعجب الاستحسان كقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربك أو ربنا لشاب ليست له صبوة. ما معنى صبوة؟ اندفاع. طيب عجب الإنكار كقوله تعالى بل عجبت ويسخروا. طيب إذن عجب الله تعالى ثابت غير مسبوق، غير مسبوق بجهل. طيب قنوط عباده، ما هو القنوط؟ القنوط أم القنوط؟ بالطاء أم بالتاء؟ بالطاء. ما هو القنوط؟ شدة اليأس، صح؟ ما حكم القنوط من رحمة الله؟ يلا أنت من كبار الذنوب، ما الدليل؟ يلا شوف الدفتر تلقاهاش من القرآن. نعم أحسنت، لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا، والنهي يقتضي التحريم. طيب التحريم قوله تعالى أيضا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، صح؟ هل في أثر في فتوى في شيء في هذا؟ ما أدري والله. يلا حسن ذكر الشيخ حسن بن تيمية رحمه الله. ايش الامور اللي عدها؟ يعني من كبائر الذنوب ثم عدى. لا هو بالعكس شيخ الاسلام لا يرى ان الكبائر تعد، يرى ان الكبائر بالحد لا بالعد. نعم وحدها الفاصل ما ترتب عليه عقوبة خاصة فانه من كبائر الذنوب كاللعن والطرد والغضب. طيب وذكر امور ثم عدى. ما هي الامور؟ الأعمال التي تدخل صاحبها النار، وذكر منها القنوط من رحمة الله. طيب من قنوط عباده، عباد هنا مؤمنين أم كافرين؟ الظاهر الأول مؤمنين، وتكون الإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم وقرب غيره. طيب هل يدخل فيهم من اتصف بالعبودية الخاصة كالأنبياء والرسل؟ نعم يقنطون الأنبياء من رحمة الله؟ لا نقول أنهم يقنطون. أكلتمونا. طيب هل يقنط الأنبياء؟ يلا أبو الخالق أحسنت، لأن القنوط شدة اليأس، لكنه قد يحصل لهم شيء من اليأس. دليل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة نعم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. جيد، حتى إذا استيأس إيش الرسل. طيب غيره، يلا غير شيء الصيغة اللغوية غيره، يلا لغيره بفتح الياء ولغيره المفرد ايش هو؟ غيره. اسم الجمع هذا غير، صح؟ طيب كطيره وطيره. طيب الغيره ما هو الغيار؟ تغير من حال الى حال. نعم. ينظر اليكم، الله تعالى ينظر، ينظر بعين، بعين حق. نعم. ازلين، نعم، الواقعين شد، الازل هو الواقع ايش في الشد. قانطين، شديد الياس. طيب فيظل يضحك، يضحك اذا قيل هل يضحك ربنا؟ صح، ضحك حقيقي، صح. هل نقول يضحك بفم واسنان؟ هل نقول يضحك بفم واسنان ولسان كما انه يرى بعين؟ هل تثبت الصفه بالقياس؟ لا، ها؟ لا تثبت الصفه بالقياس. اذا نقول القياس، القياس لا دخل له في باب الصفات. وان شئت فقل ان القياس لا دخل له فيما هو توقيفي، فاذا كان القياس لا يستعمل في العبادات، بحيث ياتينا دائما في الفقه نقول لا قياس في ايش؟ في العبادات، اي في تشريعها، فكذلك القياس يمتنع في باب الصفات من باب. لماذا؟ لان الصفات تعلقها بمن؟ بالله جل وعلا، بالخالق. وما تعلق بالله في ذاته وصفاته من الغيب، من الشهاده، ها؟ من الغيب، والغيب لا يتكلم فيه بالقياس. واضح؟ طيب هذه فوائد زيدت لان هذه المناقشه فيها بركه في الحقيقه والله. طيب لان تفتح لنا اشياء، يعلم فيظل يضحك، يعلم ان فرجكم قريب. اخذنا فوائد في هذا الحديث، يلا. استفدنا عدة صفات، أولا تعجب الله، ثبوت تعجب الله وتعجب حقيقي، لا يمثل تعجب المخلوقين. أثبتنا كذلك الضحك لله، أثبتنا كذلك العلم. بس بس إذا رأيت شدة فاعلم أن الفرج بعده، صح؟ وقال الشاعر، ما أدري تحفظونه، قال ها؟ يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله الله يحدث بعد عسر، بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل، لك الله، إن مع العسر يسرا. هذا قبل كل شيء قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، ها، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، صح؟ طيب يلا. بعد العسر يسرين، بعد العسر يسرين، خلا لا يغلب عسر واحد يسرين، يستقيم المعنى، يعني اذا ابن عباس ما الذي يقصد؟ ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، اليسر الواحد، العسر الواحد لا يغلب، حول ولا قوة الا بالله يا شفت. عسر واحد لا يغلب يسرين، هذا هو. ليش؟ جاء عسر ثم جاء يسر، ولكن العسر أشد من اليسر، فجاء يسر آخر، لأنه إذا تغلب على اليسر الأول بقي العسر أم لا. إذن لما بقي لابد أن يعقوبه هو إيش؟ هذا هو المعنى، صح؟ إيش أخذنا أيضا؟ أن الله يغير الأحوال بالإسراء قدرته، صح؟ وربنا، صح؟ نعم. طيب الضحك أخذناها العلم، صفة العلم يعلم أن فرجكم قريب. نعم. إثبات صفة الرحمة، ها؟ من تفريجه ليش؟ لهمي ولكرب عبادي. نعم. قوله فرجكم قريب، هذا فيها ايش؟ فيها فائدة مسلكية، أن الإنسان عليه أن يتفاءل بالخير، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يعجبني الفأل ولا يحب الطيرة والتشاؤم، والفأل بمعنى التفاؤل، أن يبقى الإنسان دائما متفائلا، فإن الإنسان المتفائل يحدث له دائما الخير. عرفت التفاؤل؟ حسن الظن بالله هو التفاؤل عموما، دائما نتفائل ايش؟ نتفائل خيرا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، هذا الحديث قلنا انه كما قال شيخ الاسلام حسن وضعفه الألباني وغيره، نعم، وله شاهد. طيب وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول، هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه، والله حديث عظيم سبحان الله. لا تزال جهنم يلقى فيها، متى هذا؟ ها؟ يوم القيامة. لا تزال يلقى فيها، وهذا دليل على أن الذي يدخلها نعوذ بالله منها لا يدخل مكرما، فهو يلقى فيها إلقاء يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم، يعني يدفعون دفعا إليها. والحق أنه عند التحقيق والتأمل لجميع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم النار، فإنهم يختلفون، فطائفة تدخل النار تسحب على الوجوه والأنوف، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. لكن هذا قد يقال أنه في الحشر، لكن عندنا آية أخرى أخص من ذلك في قوله تعالى في الفرقان الذين يحشرون إلى جهنم على الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فطائفة تحشر على الوجوه، تحشر تجر جرا، والذي أمشاها على الأرجل قادر على أن يمشيها على الوجوه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وطائفة تلقى إلقاء، لكن هل تلقى من الصراط؟ لا، الصراط لا يمر عليه الكفار، وهذه لطيفة من لطائف العلم لا يتنبه لها الكثير من خاصة الناس من المسلمين، أقصد طلبة العلم، فضلا عن عامته. الكفار لا يمرون على الصراط كما سبق، ليش؟ لأنه لا حاجة لهم أن يمروا عليه، بل يساقون إيش؟ إلى جهنم زمرا قبل المرور على الصراط. طائفة يلقون فيها، هذا دليل على أن جهنم يعني هو سحيقة قعرها 70,000 خريف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوما جالسا مع أصحابه يدرس ويعلم، فسمعوا وجبة، كلهم سمعوا وجبة. شو معنى وجبة؟ التوفيق ما هو معنى، ما أدري. حجرا صوتا، فقال أتدرون ما هذا؟ قال والله ورسوله أعلم. فقال هذا حجر ألقي به في جهنم فهو يهوي فيها منذ 70 أو 40 خريفة. نعم. طيب، الله تعالى قال كلما ألقي فيها فوج ألقي. نعم. وهنا قال لا تزال جهنم يلقى فيها، فهي والعياذ بالله كالطاحونة، كالطاحونة العظيمة يلقى فيها وتطحن وتقول هل من مزيد. نعم. فهي شاسعة الأطراف، بعيدة الأركان، عظيمة الساحة. نعم. لا تزال جهنم يلقى فيها. يلقى فيها ماذا؟ يلقى فيها الناس والحجارة، ويحتمل أن يكون الناس فقط. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن مسعود حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض. نعم. حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي في السماء الدنيا. نعم. تتصف بسرعة الإيقاد ونتن الريح وشدة الالتصاق بالأبدان كما قال بعض أهل العلم. طيب، وقيل حجارة هي الأصنام المعبودات. نعم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه وكل فيها خالدون. طيب، تعذب الحجارة في النار ليش؟ على من؟ على صاحبها. نعم. إذا رآها عابده إيش يقول؟ يزداد حسرة وندامة. صح. ليش؟ لأنه يرى هذا المعبود الذي تعلق به في الدنيا يراه معه إيش في جهنم. صح. طيب، يلقى فيها وهي تقول، الضمير على أي شيء يعود؟ ها؟ نعم. وهي تقول، تقول، وهل تتكلم هي؟ تتكلم وينطقها الله الذي أنطق كل شيء. صح. تقول ماذا؟ هل، هل من مزيد؟ وألفاظ كثيرة كما جاء في حديث ابن عباس وهو في سنن الترمذي ومسند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم يخرج يوم القيامة عنق من النار له لسان ينطق وعينان تبصران، فيقول وكلت اليوم بثلاثة لكل كفار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، أو من قتل نفسا بغير حق. لسان ينطق وعينان تبصران، هذا جزء منها بس، عنق من النار. وقيل أيضا إنه يخرج، يخرج منها عنق يختبر الله به أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، يختبرهم ويقال ألقوا بأنفسكم فيها، فإذا أطاعوا وجدوا أنفسهم في الجنة، وإذا عصوا وجدوا أنفسهم في النار، ولا يظلم ربك أحدا. واضح. طيب، الآن الكلام، النطق ليس من جزء منها، بل هي التي تتكلم كلها، النار كلها ليس عنقا فيها. تقول هل من مزيد؟ هل هذه للطلب؟ تطلب ايش؟ تطلب وليست للنفي، كما ادعى ذلك بعضهم فقال هل من مزيد؟ يعني يكفيني ما فيه، وهذا غير صحيح، بل هي ايش؟ للطلب. تقول هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد؟ ولكن إذا هي الآن يلقى فيها وتسأل أم لا؟ نقول يلقى فيها وتسأل ثم تجيب. نعم. يلقى فيها ثم تسأل فيقال لها هل امتلأ، فتقول إيش؟ هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها. حتى هنا تنصب الفعل المضارع بعدها وهي تعليلية أم غائية؟ غائية. حتى يضع رب العزة، ذكرت العزة هنا لأن المقام مقام عزة وغلبة وقهر. نعم. الآن قهر الطغاة وغلب الظالمون وهم الآن في قعرها. نعم. فيضع رب العزة عز وجل عليها قدما. رب العزة بمعنى صاحب العزة ليس خالقها، لأن الرب هنا لا يكون إلا صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. والعزة يا صابر سبق لنا أنها ثلاثة أنواع: عزة غلبة، وعزة امتناع، وعزة قهر. عزة الغلبة كما في قوله تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، غالب، غالب لا يغلب. عزة امتناع أي هذه عزة غلبة الأولى أم لا؟ عزة امتناع أي أن الله تعالى لا يلحقه نقص، فهو الشديد الكامل جل وعلا. كما تقول العرب: أرض عزاز، يعني صلبة شديدة، فالله جل وعلا لا يزول ولا يحول. الثالث عزة القدر، ذكرناها هذا، قدر القدر. عزة القدر أي أن الله تعالى قدره عالٍ. طيب رب العزة، حتى يضع رب العزة فيها رجله، فيها وفي رواية عليه، هل بينهما تناقض؟ لا، لأن في قد تفيد على يا فهد، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. إذن يكون المعنى هنا لفي على، يكون المعنى هنا لفي وهو الراجح على. هل بينهما تناقض بين في وعلى؟ ليش؟ لأن في اللغة العربية قد تفيد الاستعلاء، كما في قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليه. طيب رجلة، الضمير على من يعود؟ المتكلم من هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رجله، أي رجل الله جل وعلا. طيب وفي رواية: قدم، والرجل والقدم سواء. وسميت الرجل في الإنسان، أو سميت القدم في الإنسان قدما، لأنها تتقدمه في المشي، إذ لا يمكن أن يتحرك إلا إذا قدم رجلا ثم آخر أخرى. طيب فينزوي، يضع جل وعلا عليها قدمه أو رجله، الرجل العظيمة والقدم العظيمة المباركة. نعم، على أي شيء يضعها؟ على جهنم. فينزوي بعضها إلى بعض، يعني ينضم بعضها إلى بعض. سبحان الله، ينضم بعضها إلى بعض، لأنه الآن لما ألقي فيها، ألقي فيها، لا، ما ملئت هي، ما ملئت الآن هي، لما مهما ألقي فيها تقول إيش؟ هل مزيد؟ والله جل وعلا كتب وقال: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والآن لم تملأ. فيضع رب العزة عليها قدمه، فهنا ينزوي بعضها إلى بعض، فتضيق على أهلها أكثر، وحينئذ تمتلئ. ولذلك تقول فقط، نعم تقول، نعم، بعضها إلى بعض، فتقول قط قط. شو معنى قط قط؟ أي حسبي حسبي. طيب حسبي حسبي. فهذا الحديث عظيم، فيه إثبات ماذا؟ انظروا إلى الوقت حتى لا نجور، لأن الفوائد كثيرة. الفوائد أكثر، لأننا عندنا رد على المحرفة، في لأنهم أنكروا القدم ولهم تأويل في ذلك. ايش رأيكم؟ نمر إلى كتاب الصلاة. طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم في شرح الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول. متى هذا؟ يلقى، كيف يلقى؟ قلنا: من يحشر على الوجوه ومن يلقى، والإلقاء هو الكفير المنافق، الإلقاء يكون لأنهم لا يمرون على الصراط. الكفار هل يدخلون جهنم مكرمين أم مهانين؟ يلقون في جهنم إلقاء، والعياذ بالله. منهم من يلقى إلقاء، ومنهم من يسحب سحبا على وجهه بحسب كفره وعتوه و... نعم، وعمله السيء. طيب يلقى. نعم نعم يلقى وهي تقول ما ادري الصوت ليه وهي تقول القائل من عبد الجبار صح متى تقول عندما يسألها ربها يقول هل هل هل امتلأت فتقول هل من مزيد طيب تقول هل من مزيد هل هذه لأي شيء أحمد لا تدري والله أحسن سؤال لمن لا يدري أن يقول لا أدري أحسن جوابك للطلب يعني أنها إيش ليست للنفي ليست للنفي نعم هل هذا يدل على يدل على أي شيء حسن لا زال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد هذا يدل على أي شيء واسعة الأطراف نعوذ بالله طيب الذي يلقى فيها ما الذي يلقى في جهنم موسى الناس وقيل يلقى فيها الحجارة من كبريت وقيل الحجارة هنا هي حجارة الأصنام التي كانت تعبد في الأرض نعم جيد طيب حتى يضع رب العزة حتى يضع طيب يضع رب العزة الوضع معروف من ها معروف ها الكيف مجهول رب العزة ما المراد رب العزة هنا يلا لا ليس خالق العزة لماذا لأن العزة صفة من صفات الله وصفة الله غير مخلوق صح العزة ما المراد بها في واحد ينقل حضرت أنت أمس يلا فهد لأن المقام مقام غلبة وعزة هي ولكن ما هي العزة نعم نعم أحسنت عزة غلبة في قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام يعني إيش غالب ثالث ثاني هاي عزاز يعني صلبة شديدة نعم لا تتغير ثالث لأن الله عزيز القدر والمقام سبحانه طيب حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدم يلا عليها وفيها ليس هناك تناقض بينهم لأن فيها قد تفيد عليها نعم ولا أصلبنكم أحسنت وكقوله تعالى قل سيروا أي على الأرض إذن في قد تفيد استعلاء صح قد تفيد ليس لا تفيد الظرفية مطلقا صح طيب إذن المعنى الصحيح هنا على طيب عليها الضمير على شيء يعود نعم قدمه في لفظ رجله هل هما سواء لازم الرجل والقدم سواء لماذا سميت القدم في الإنسان قدما تتقدمه طيب فينزوي بعضه إلى بعض ما معنى ينزوي بعضه إلى بعض ما أدري أنا سأسأل أحدكم الآن هو يحضر منذ مدة هل يفهم ولا ما يفهم الدروس حاتم أنت اسمك طيب إن شاء الله تكون طائي لكن كرمك يكون في العلم طيب ينزوي بعضه إلى بعض تعرف المعنى ينضم أحسن ينضم بعضه إلى بعض طيب لو اقتربت منا أكثر مع الطلبة حتى تشارك لأن هذه المناقشة تستفيد منها طيب حتى فينزوي بعضه إلى بعض فتقول قط قط أم قط ها ليش تضحكون ليس كل قط قطوس وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يعني عذابنا هل تقول هل معنى هل قط قط أم قط قط يعني هل عذاب عذاب أم قط قط حسب حسب حسب ايه. شفت كيف بعض الأحيان يخرج الضحك في غير محله. قال متفق عليه. ما أخذنا شيء كان الكلام ها؟ كلام خاص وكلام عام عن الحديث. كلام جهنم تكلم كلام حديث. هي تتكلم ايوه. فكان هناك كلام خاص ان يخرج عنق في جهنم ويقول وكلت بثلاث. نعم قلنا نعم اما تتكلم هي كلها او جزء منها. احسنت جيد هذا ذكرنا. طيب اما ان تتكلم جهنم كلها واما ان يتكلم جزء منها مثلا يخرج عنق منها يخرجه الله تعالى لمن شاء نعوذ بالله من ذلك. هذا الحديث كله. طيب ناخذ ما ادري ناخذ الفوائد احسن. يلا نبدا الفوائد ان شاء الله. يستفاد من هذا الحديث عظم سعة النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها. فإن من يدخل النار أكثر من يدخل الجنة مع الأسف. ونحن والله لا نقول ذلك شماتة بالخلق بل شفقة ورحمة بهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. نعم وفي لفظ وفي آية قال لهدى الناس جميعا وإن كثيرا من الناس لفاسقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأغلب الخلق ها في النار أغلب الخلق كما سيأتينا في الحديث الذي بعده. إذن هذا يدلنا على أي شيء؟ على عظيم ساعتها. يؤخذ من قوله لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول. ويستفاد من هذا الحديث أن الذي يدخل النار لا يكرم فيها ويبدأ عدم تكريمه بالإلقاء. بكيفية الدخول تدل على عدم التكريم لأنه إما أن يدخلها ملقا فيها إلقاء وإما أن يسحب على وجهه والعياذ بالله. ويستفاد من هذا الحديث أن الجماد يتكلم قد يتكلم الجماد إذا أراد الله تعالى أن ينطق. من أين يؤخذ؟ وهي تقول. صح. ولذلك لما أنكر الكفار يوم القيامة أن يشهد عليهم يعني أن تشهد عليهم الملائكة والكتب صحائفهم نعم حيل بينهم وبين الكلام. فما الذي يحصل؟ حديث أنس ها. فينطق الله تعالى أطرافه أطراف الكاف يعني يده ورجله ولسانه وعينه وفمه ولسانه وأذنه. صح. وتشهد عليه ثم ايش ثم يرفع هذا الحائل واصل يتكلم يخلى بينه وبين الكلام فيقول يخاطب اطرافه يقول تبا لكن وسحقا لكن فعن كن كنت اناضل يعني ادافع. قال الله تعالى ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون يعني يدفعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم يعني الآن السمع والأبصار ما وقعت عليها ما وقع عليهم السؤال. الجلود لأن إيش؟ لأن الغرابة أعظم. غرابة أن ينطق الجلد أعظم من أن تنطق العين إيش؟ البصر والسمع. واضح؟ يعني هذا شيء مسطح ما في شيء لكن هذا مفتوح قد فهمت كم فتح الفم. وقالوا لجلودهم ما قالوا لأبصارهم وسمعهم لا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الجماد قد ينطقه الله تعالى وهذا كثير في الكتاب والسنة. ويستفاد من هذا الحديث عظم سعة النار. نعم أخذناها وهي هل أن المزيد ما أخذناها وهي تقول. ويستفاد من هذا الحديث أن جهنم تنطق بلسان الشرس الأكول فهي تنطق انتقاما تقول هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الانتقام والتشفي من أعداء الله عز وجل. فهي تطيع الله تبارك وتعالى لأن الله خلقها فهي طائعة له بتعذيب أعداء الله من الكفار والعصاة والمشركين. ويستفاد من هذا الحديث أن أكثر الناس داخلون للنار، يؤخذ من قوله هل من مزيد. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، يؤخذ من قوله حتى يضع، حتى يضع، فإن هذا إثبات لفعل اختياري. ويستفاد من هذا الحديث إثبات الربوبية لله، من أين يؤخذ؟ رب. ويستفاد من هذا الحديث إثبات العزة لله عز وجل، العزة، وهي عزة إما عزة قدر أو عزة غلبة أو عزة امتناع كما مضى. ويستفاد من هذا الحديث فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذكر أو يجعل لكل مقام مقالا، فهنا لما كان المقام مقام غلبة وقهر بأن عذب الكفار وملأ بهم النار، ما قال يضع ربنا عليها رجلها وقدمها، قال رب العزة. ليش؟ لأن المقام مقام ماذا؟ وهنا تنبيه على أن الإنسان إذا أراد أن يذكر ربه ويثني عليه في ذكر بعض صفاته وأسمائه ينبغي أن يستعمل الأنسب. لما خلى جبريل عليه الصلاة والسلام بمريم العذراء البتول وخشيت على نفسها منه في هذه الخلوة، لأن الخلوة ثابتة التحريم حتى في الديانات السابقة، فما أدري اليوم يعيبون علينا في لما ننكر الاختلاط. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، بالرحمن. ليش؟ قال العلماء هذه استجاشة واستعطاف لهذا الذي خلى بها، بيش؟ بهذا الاسم أعوذ بالرحمة، يعني إن كان في قلبك رحمة ارحم ضعفي وخلوتي. واضح؟ وهذا أظن مرت هذه الفائدة. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتاب الأيمان في باب تغليظ اليمين، لأن اليمين تغلظ بأحد أمور ثلاثة، إما صيغة أو وقتا أو مكانا. فإنهم قالوا إذا ادعت القضية أن تغلظ اليمين بالياء فيما لو تنازع رجلان في مال وجحد أحدهما، ادعى أحدهما ولم يأتي ببينة، لأن المدعي البينة على من؟ على من ادعى، واليمين على من أنكر. فإذا ادعى شخص أن له عند زيد مالا، ماذا يقول القاضي؟ هات بينة، عندك شيء تثبت، عندك ورقة، عندك عقد؟ فيقول لا. يسأل الرجل فيقول لا. هنا للقاضي أن يستحلفه، فهنا اليمين المغلظة هذه تغلظ بأحد أمور ثلاثة، إما في وقتها أو في مكانها أو بصيغتها، ويمكن أن تجتمع الثلاث أنواع في يمين واحد. أما في وقتها فتكون بعد صلاة العصر، من صلاة العصر إلى المغرب، قال الله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. نعم، والمقصود هنا على رأي كثير من العلماء صلاة العصر. الثاني تغليظها في المكان، قالوا يقدم المسجد الجامع على مسجد الصلوات الخمس، ويقدم المحراب أو مكان المنبر على غيره، يدعوه إلى المسجد وهنا، لأن هذا المكان أشرف من آخر المسجد لا شك، صح؟ لأنه مكان تقدم الإمام. الثالث الصيغة، قالوا الصيغة مثل أن يقول أحلف بالله العظيم القاهر الغالب المطلع، نعم، المنتقم مثلا، أن هذا المال كذا وكذا، أو أن فلانا لم يعطني شيء، فيأتي بهذه الصيغة في التغليظ، لكن القاضي يختار له ماذا؟ هذه الأسماء والصفات التي تناسب المقام، تناسب المقام. فهذا استطرادا بس، فهمتم؟ هذه أظن سبق ذكرها. طيب، ولذلك قال إيش؟ رب العزة. فإذا كنت تدعو مثلا على عدوك، على عدوك الذي ظلمك من غير المسلمين، إنك عزيز ذو انتقام، تقول انصرنا عليهم إنك رحيم رحمن، صح؟ تقول أهلكهم إنك رحيم، ما صح، ما يعني ما يصلح. ايش تقول؟ ها؟ قوي عزيز، نعم حي قيوم ذو الجلال والإكرام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أكثر الإنسان من هذين الاسمين إلا استجيب له. رب العزة فيها رجل. طيب يستفاد من هذا الحديث بعد العزة ذكرناها حسن فصاحة النبي عليه الصلاة والسلام، ويستفاد من هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله، وهذا هو معتقدنا أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل رجلا وقدما تليق به، لا تشبه أرجل المخلوقين ولا تشبه أقدام المخلوقين، والقدم والرجل سواء، والرجل والقدم من الصفات الذاتية الخبرية، الصفات الذاتية الخبرية، وسميت خبرية لأن ثبوتها يكون عن طريق الخبر، ثبوتها يكون عن طريق الخبر. ومسمى هذه الصفات بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، لكننا لا نقول إنها في حق الله بعض من الله أو جزء منه، لأن هذا ممتنع في حق الخالق. فهمتم؟ إذا نثبت لله ماذا؟ صفة الرجل والقدم. إذا قال لنا قائل كيف له رجل؟ مش نقول الكيف مجهول، والقدم معلومة أم لا؟ هل هي معقولة قدم الله؟ لا، لأن الله ما أخبرنا كيف. فإذا ذهبنا نقول هي كذا أو كذا، نقول قد قلنا على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أعظم الكبائر. نعم، إذا نثبت بلا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. أهل كل ذلك داخل في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ماذا قلت؟ الذي ذكر قدم بالإفراد. نعم طيب الآن ايش قلنا؟ إثبات القدم والرجل لله عز وجل. أهل التحريف ماذا قالوا؟ من الأشاعرة وغيرهم أنكروا إثبات الرجل لله، قالوا ليس المقصود بالرجل الرجل التي تعنون، لا، المقصود بالرجل الطائفة حتى يضع رب العزة فيها رجله، أي فيها طائفته. قالوا ودليل ذلك ما ثبت في البخاري وغيره أن أيوب عليه السلام قام يغتسل عريانا فألقى الله عليه رجلا من جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو، هذا الحديث صحيح. نعم، فخاطبه ربه لآخر الحديث، قالوا رجلا من جراد أي طائفة. ونحن نقول سبحان الله العظيم، كيف يدخل الله تعالى عبادا إلى النار ثم يضيفهم إلى نفسه؟ وهل تأتي الإضافة إليه جل وعلا إلا أن تكون على سبيل التشريف والتكريم؟ جواب لا شك، لأن الله إذا أضاف عبدا إليه أو طائفة إليه فالإضافة هذه على سبيل إيش؟ على سبيل التشريف والتكريم. رجله قالوا طائفة، هل أهل النار طائفته سبحانه؟ أبدا. من طائفته وأولياؤه؟ المؤمنون الذين أكرمهم في الجنة، أما أهل النار فليسوا طائفة الله. فهمتم؟ وهذا يدلك على هذا التأويل الفاسد. طيب هذا في الرجل. أما في القدم قالوا المراد بالقدم المقدم، مقدمه حتى يضع عليها رب العزة قدمه، أي مقدمه. الدليل قال القرآن. نعم أي حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر ومكسور. طيب ما الدليل؟ قالوا قوله تعالى نعم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، في يونس قدم صدق، قال مجاهد قدم صدق أي أعمال صالحة قدموها، فقدم بمعنى مقدم. نعم إذن حتى يضع رب العزة عليها قدمه أي مقدمه، يعني له طائفة الآن قدمهم، انظر إلى هذا التقديم، يعني قدمهم إلى درجة أنه إيش؟ يضعهم في آخر النار بعد على الطبقة العليا، وهذا لا شك أنه فاسد أيضا، لأن الله إذا قدم عبدا يقدمه إلى أين؟ إلى الخير من الشر، يقدمه في الدنيا إلى الخير ثم إيش؟ إلى الجنة. إلى الجنة، صح؟ فيكون من السابقين المقدمين لا المؤخرين. نعم. طيب، إذن بهذا تبين فساد هذا التأويل، بل هذا التحريف وهو أحسن. إذن نقول لا يلزم من أن يثبت الله تعالى لنفسه صفة أو يثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم صفة يكون مسماها كمسمى ماذا؟ فهمتم؟ ما فهمتم القاعدة هذه؟ سبحان الله. الآن الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه اليدين، نحن لنا يدان أم لا؟ المسمى الاسم واحد أم لا؟ لا يلزم من إيش؟ من اتحاد من الاسم أن إيش المماثلة في المسمى يعني في الصفة. فالله له يدان اثنتان ونحن لنا يدان، لكن أيدينا لا تشبه ولا تماثل يدي الله تبارك وتعالى. نحن لنا أقدام، الله جل وعلا له قدم، والصفات بحسب ما أضيفت. ولا داعي لأن تتأول بفكرك وأن تجول بفكرك، لأن هذا يفوق عقلك. نعم. أنت لو قيل لك مخلوق، لو حدثت عن مخلوق لم تره، لو قيل لك إن الروح التي فيك هذه لها أعين غير أعينك ورجل ويد، هل تستطيع أن تحيط بها؟ وهذه مخلوق فيك أنت، ما تستطيع أن تعرفها كيف، فما ظنك بالخالق؟ نعم. إذن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أننا نثبت لله تعالى القدم الحقيقية بلا تمثيل ولا تحريف. فهمتم؟ طيب، حتى يضع رب العزة. إذن هي قدم مباركة أم لا؟ لا شك. ولذلك نقول يستفاد من هذا الحديث رحمة الله تعالى بعباده، حيث أن جهنم كلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، والله جل وعلا قادر على أن ينشئ قوما في تلك اللحظة فيدخلهم النار حتى يملأ جهنم، لكن يبقى فيها فضل، وهذا الفضل سوف يضيق بأهله حينما يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض. وبذلك يصدق قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا قيل ها يبقى فيها فضل، نقول لكنه ينزوي بعضها إلى بعض حينما يضع رب العزة عليها قدمه فلا يبقى فيها مكان. فهمتم؟ طيب، أما الجنة فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها أقواما فيملأهم بها رحمة منه وفضلا وامتنانا بلا عمل عملوه ولا خير قدموا. سبحان الله العظيم. هؤلاء ينشئهم يوم القيامة، يخلقهم، ولذلك قد يلغز بهذه المسألة، يقال هل في من يخلق يوم القيامة؟ قولوا نعم. من؟ قولوا هذه الطائفة التي سيكمل بها إيش؟ إملاء الجنة، هؤلاء يخلقون يوم القيامة ما عملوا خيرا قط، ولكن لتظهر رحمة الله على العالمين. عجيب هؤلاء مكرمون. لكن إذا قال قائل رسالة يسأل هل هؤلاء يكرمون كما يكرم المؤمن الذي صبر في الدنيا على البلاء والهم والغم؟ أبدا أبدا. نعم يدخلهم الله الجنة ويعطيهم درجاتهم فيها، لكن درجاتهم لن تبلغ درجات من صام وقام وجاهد وسفك دمه وقدم روحه في سبيل هذا الدين. فهمت؟ طيب، ولكل درجات مما عملوا. قلنا ثبت وجهه ويضع قدمه جل وعلا عليه. طيب، يستفاد من هذا الحديث تعظيم جهنم لربها. من أين يقول؟ حينما يضع عليها قدمه جل وعلا فتقول ايش؟ قط يعني حسب. هل تقول هل من مزيد بعد ذلك؟ لا، لا تقول هل من مزيد. نعم. نأخذ الحديث الذي بعده. ركيب لا في الساق. الساق شيء والقدم شيء. أهل السنة والجماعة اختلفوا في الساق، هل الساق بمعنى الشدة والكرب أم هي الصفة الخبرية في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. بعض أهل العلم من فسر بالساق بالشدة، قال يوم يكشف عن شدة وكرب ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هؤلاء المنافقين. وبعض من قال هي الساق الحقيقية وهو الصحيح، وهو الذي دل عليه حديث الطبراني الطويل صححه الألباني وغيره من حديث ابن مسعود الساق، بل حديث أيضا أبي سعيد الخدري في الصحيحين، نعم يكشف ربنا ساقه يوم القيامة فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا سجد، وتبقى ظهور المنافقين كصياصي البقر، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة ظهره طبقة واحدة ما استطيع. رأيت العمود هذا هل ينحني؟ هل العصا هذه تنحني؟ نفس الشيء ما استطيع. ليش؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني لا السجود، يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني سالمون من أي شيء، من الأمراض والعيوب، ومع ذلك لا يأتون. وهذه تحذير لمن لتارك الصلاة، بل للمتخلفين عن صلاة الجماعة يدعون إلى السجود. إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا دعوة للسجود أم لا؟ لا شك، صح؟ لأن الدعوة للبعض دعوة إلى الكل، صح؟ كلهم هم هؤلاء مراؤون يعني الصلاة. هو النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد قال ويبقى من كان يسجد رياء وسمعة، فإذا كان الذي يسجد في الدنيا رياء وسمعة حتى يقال إنه ساجد أو مصلي يفعل به هذا ولا يحال بينه وبين السجود لله إذا كشف الله عن ساقه، فما ظنك بمن ترك السجود بالكلية؟ هذا من باب أولى، نعوذ بالله من حاله. تريد أن نأخذ حديث؟ ناخذ حديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طفرين هذا. طيب، نناقشكم فيما استنبطناه من الفوائد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث لا تزال جهنم يلقى فيها، حديث أنس. نعم، يلا استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم، من أين يؤخذ؟ لا تزال يلقى في جهنم، أن الجماد قد يتكلم، صح؟ تقول يلقى. نعم، ثبت الأفعال اختيارية لله تعالى من قوله حتى يضع فيها يضع. يثبت العزة، إثبات صفة العزة من قوله تعالى رب العزة. ما هي العزة؟ قلنا هي العزة العزة في الأقسام. نعم، عزة غلبة، عزة امتناع، عزة قهر، عزة قدر. القهر هي الغلبة. طيب، ها؟ طيب، ذكرت العزة هنا لسبب. لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضع رب الرحمة عليها قدمه، مع أن المقام قد يقال إنه مقام رحمة، إذ أن جهنم يبقى فيها فضل، ولولا وضعه جل وعلا لقدمه عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، ها؟ لا، نقول لا. لقال قائل إنه سيخلق لها أقوام. نعم، نعم، حسن، ما أخذت هذه الفائدة. نعم، نعم، صح، استفدنا من هذا الشيء. فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته حيث يجعل كل مقام مقال صح؟ يتفرع على هذا شيء ثاني. محمد، هل هناك فرق بين الرجل والقدم؟ صح؟ هذا عند أهل السنة والجماعة. أهل التعطيل كالأشاعرة وغيرهم هل أثبتوا هذه الصفة؟ لا. يلا، ماذا قالوا في الرجل؟ قالوا الرجل هي بمعنى الطائفة، وقالوا هي حتى يضع رب العزة رجلا، أي بمعنى حتى يضع رب العزة طائفته. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا المقال، واستدلوا بذلك في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. أنا ما قلت ابن عباس، أنت قلت صحيح البخاري، استدلوا بحديث في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريان، ألقى الله عليه رجلا من جراد من ذهب. طيب، رجلا أي طائفة، وهذا صحيح. هل معنى حتى يضع عليها رب العزة قدمه أي طائفة؟ لماذا؟ لأن لا يمكن أن يقالوا بطائفة، أي أن الله سبحانه وتعالى لديه عباد، فهل من المعقول أن يضعه في إذا قلنا إذا أسند إذا أضيف الشيء إلى المسمى فإنه لا ينسى من ذلك. صارت شكشوكة. لا يكفي. نطيت بحثين ثم رجعت ثم عدت ثم رجعت. يلا. إذا أضيف الشيء إلى الله عز وجل فهو على سبيل إضافة التكريم والتشريف. وهل يمكن أن تضاف طائفة مآلها النار إليه سبحانه؟ ركز في الكلام وفي المراجعة، لا تهذ في لفظك ولا في نظرك، لا بد أن تتمعن. طيب، ماذا قالوا في القدم؟ يلا يوسف. نعم، وهذا صحيح. كيف وجهه؟ نجيب. الله إذا قدم عباده إنما يقدمه من الجنة، وإنما هو خير لا يقدمه من النار. ثم إن قلنا إن أهل النار، لأنه قالوا ولا يعني يدخلوا من النار، النار لا يقدمه إلا وإنما يدعن أو يلقون فيه. نعم. إذن تبين بطلان تحريف تأويلهم الذي نقول نحن فيه أنه تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. طيب، إذن أثبتنا صفة الرجل والقدم. الرجل والقدم سواء، لكن هل تشبه أرجل المخلوقين؟ لا تماثل ولا تشبه. لو فتحتم هذا النور أحسن، ليش بقيتم في الظلام؟ يلا. الله لا يلزم من اتحاد الاسم اتحاد المسمى، صح؟ صحيح؟ طيب، وش فيه آخر من الفوائد؟ لا، أخذنا أكثر من هذا. موسى، تعظيم جهنم لله، تقول قط صح؟ تعظم الله؟ لا شك. ها؟ لا شك. قط أم قط؟ أي حسب يكفيك. طيب، من أين أخذنا هذا؟ من رب العزة؟ فاتت إذن هذا، فاتت. يلا. نعم. نعم لأن جهنم نعم نعم هل لهذا الوضع وضعه جل وعلا لقدمه فوقها كيفية أحمد له كيفية معلومة مجهولة مجهولة طيب جيد يا ساتر طيب هي هذا الذي أخذنا هنا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله يقول الله تعالى يا آدم هذا حديث في الصحيحين حديث أبي سعيد يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار متفق عليه طيب في الحقيقة هذا الحديث مختصر هذا الحديث إيش مختصر يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه متى يحصل هذا الندى أو الحوار يوم القيامة يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم هكذا يبدأ الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم من القائل والمنادي من هو أجيبوا جماعة الله المنادى من آدم آدم صح طيب من هو آدم هو أبو البشر وأول الأنبياء أبو البشر وأول الأنبياء وسمي آدم كما قال القرطبي وابن جرير وغيرهما لأنه مكون من أديم الأرض أي من جميع وجهها فإن الله تعالى قبض قبضة من الأرض ثم خلق منها آدم فجاء منه الأحمر والأصفر والأبيض والحزم والسهل نعم طيب يقول الله تعالى يا آدم هذا النداء يكون يوم القيامة ولله جل وعلا نداءات متعددة يوم القيامة لأنبيائه قالها ذكرت عموما أو على سبيل الإجمال وذكرت على سبيل التفصيل أما على سبيل الإجمال فقوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فأقول ماذا أجبت قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب هذا النداء على سبيل إيش الإجماع يناديهم كلهم طيب وهذه هي محاسبته لهم لأن الله يحاسب أنبياءه ليس كمحاسبته لبقية الناس فإنها محاسبة على سبيل التقريع ليس للمرسلين بل للمرسل إليه قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين السؤال يقع على هؤلاء وهؤلاء لكن السؤال للرسل ليش على سبيل تقريع أقوامه يقول يا آدم الخطاب يقع له لأنه أبو البشرية فيقدم في الندى ولذلك سبق لنا أن البشرية إذا أرادت أن تستشفع في من يشفع عند الله حتى يعجل لهم القضاء يبدأون بمن بآدم ليش لأنه أبو البشر وهذا إلهام من الله حتى يعود الإنسان إلى أصله وأن يعترف بفضل أبيه ما يذهبون مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا الترتيب الذي وقع في الذهاب بين كل نبي ونبي نعم العزم الخمسة وبدءا بآدم هذا له حكمة بدأوا به لأنه إيش هو أبوه فهذه الفاتة نظر لنا إلى أننا ينبغي أن نلتفت إلى من إلى أصلنا إلى أبينا وإلى الوالدين عموما نعم لأنه إذا كان لله تعالى نعمة الخلق والإيجاد فالوالدين نعمة الخلق نعم الإنجاب والإيلاد يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك إذن يقول قولا حقيقيا كلاما حقيقيا يقول يا آدم اليا هنا للنداء، والنداء يكون بصوت مرتفع ويكون للبعيد، والمناجاة تكون للقريب. يا آدم فيقول لبيك وسعديك، المجيب هنا من هو؟ الذي وقع عليه النداء وهو آدم، يقول لبيك. هذه المادة تفيد شيئين، تفيد الإجابة والإقامة، الإجابة والإقامة. تقول العرب ألب فلان بالمكان يعني أقام به، ولبى يعني أجاب، وهنا لبيك هذه مثنى، مثنى تلحق بالمثنى لبيك، يعني إجابة بعد إجابة. فإذا دعا السيد مملوكه وقال تعال يا غلام، فقال لبيك سيدي، يعني إجابة بعد إجابة، فهي تأكيد على أي شيء؟ على استجابته لهذا النداء. فإذا قال لبيك يعني إيش؟ إجابة بعد إجابة. ولذلك يقول الحجيج ماذا؟ لبيك اللهم لبيك. طيب لبيك يعني إجابة بعد إجابة. لبيك وسعديك، سعديك أي إسعادا بعد إسعاد، أو أسعدني وأسعدني، احتمل هذا وهذا. طيب بتلبيتي لندائك لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت. قوله بصوت هذه من باب التأكيد، التأكيد لهذا النداء، وإلا النداء يكون كيف يكون النداء؟ بالصوت، لكن هذه على سبيل التأكيد، كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، ولا الطائر يطير لا يطير برجليه، لكن هذا على سبيل إيش؟ التأكيد، تأكيد هذا الفعل وتأكيد هذه الصفة. نعم، فينادي بصوت، بصوت عظيم جليل. نعم، ترتعد له الفرائص، تهتز له الجبال، تدك له السماوات والأراضين. نعم، ولذلك إذا قضى جل وعلا الأمر في السماء كما قلنا، ماذا يحدث الملائكة؟ يذعرون، ترتعد، يرتعد الكون ويذعر الملائكة حتى يغمى عليه كسلسلة على صفوان، ثم بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فينادي بصوت إن الله يأمرك، سبحان الله، إن الله، المتكلم من هنا؟ هو جل وعلا، لكنه أتى بكنية الغائب على سبيل التكبر والكبرياء، وهو جل وعلا أهل لذلك. الملك يقول لجنوده أقبلوا، إن الملك يأمركم أن تذهبوا إلى المكان الفلاني. انظر الصيغة الأولى، الثانية إني آمركم، أيها أبلغ وأقوى؟ الأولى من الثانية؟ الأولى، إن الملك. فإذا تكلم المتكلم عن نفسه بكنية الغائب فإن ذلك أبلغ. نعم، إن ذلك إيش؟ أبلغ. إن الله يأمرك، يأمرك أن تخرج من ذريتك. تخرج من أين؟ تخرجهم أين هم؟ هم الآن كلهم في صعيد واحد، هذا الإخراج على سبيل التمييز، التمييز والتفريق. أن تخرج من ذريتك يعني الذين هم بنوك وانحدروا من نسلك إلى يوم القيامة. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار، يعني أهل النار الذين هم أهلها والذين سيدخلونها. طيب نكمل الحديث، لأنه ما في تكمل له هنا، ما عندكم؟ ما في؟ فيقول آدم عليه الصلاة والسلام قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999، أو من كل 1999 بالنصب، مفعول به منصوب، من كل 1999 وواحدا في الجنة. حينما قال ذلك، لما سمع الصحابة هذا الحديث كاد أن يغمى عليه، قالوا يا رسول الله أين ذاك الرجل؟ يعني تخيل أنت الآن من بني آدم 999 في النار وواحد في الجنة، الأمر عظيم ولا كيف؟ قالوا يا رسول الله أين ذاك الرجل؟ من هذا الرجل؟ واحد من ألف؟ ألف كلها في النار إلا واحد؟ قال أبشروا صلى الله عليه وسلم، أبشروا فإن منكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. مش نقول كم العدد يصير؟ منهم 999 ومنكم واحد. فكبر الصحابة. وهذا هذا لفظ وفي ألفاظ مختلفة. قال عليه الصلاة والسلام: أما تريدون أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا. قال: ما تريدون أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا. ثلث أهل الجنة أمة النبي. قال: ما تريدون أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا. نعم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الجنة كم؟ نصف. طيب يأجوج ومأجوج هم من ذرية آدم كما دل الحديث عليه، وهم قوم يعيشون الآن وهم كثرة كاثرة، وهم أحد أشراف الساعة الكبرى، وسيخرجون قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم يخرجون. متى يخرجون؟ إذا استثنوا وقالوا، وقال قائلهم: غدا إن شاء الله نحفر، وإلا فإنهم يحفرون كل يوم، لا تزال الحفريات متواصلة. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما على أحد زوجاته وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والسبابة التي تليها. نعم. فقالت: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وأنا أسألكم هل الخبث كثر ولا ما؟ الله المستعان. نعم. طيب تكلمنا بما فيه في الكفاية في أن يأجوج ومأجوج، أظن لا نحتاج لأن نعيد هذا. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا إثبات القول لله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا ويتكلم كلاما حقيقيا. وسبق لنا القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بصوت لا يشبه الأصوات. وش تقول؟ الصوت والحق. طيب يكفي إذا قلنا الصوت. في القرآن ما تكلمنا عن القرآن، تكلم الكلام عموما. ايش قلنا؟ الله تعالى يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء بصوت لا يشبه الأصوات. واضح. طيب إثبات القول لله من أين يؤخذ؟ يقول الله تعالى يعني. ويستفاد من هذا الحديث أن الرسل ينادون يوم القيامة ويحاسبون، لكن حسابهم كما قلت آنفا على سبيل ماذا؟ تقريع أممهم. ولذلك هذا النداء لا يريد بذلك ربنا تبارك وتعالى ذعر عبده آدم، فهو وليه لا شك، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجمع له كم من كرامة وجعله أصل البشرية وأسكنه جنته. لا يريد بذلك أن يحزن آدم، لا، هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل تقريع ذريته التي حادت عن أمر الله وحادت عن فطرة الله جل وعلا التي فطر الناس عليها، وهي التوحيد الخالص. نعم. ايش اقول؟ ايش قلنا الان؟ ومن اين اخذ هذا؟ بآدم. ويستفاد من هذا الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام يجيب جواب العبد الذليل لربه، ولذلك قال لبيك. نعم. يجيب جواب الذليل لربه تبارك وتعالى، وهذا يدلك على منقبة الله عليه الصلاة والسلام. وسعديك يستفاد منه أن الأنبياء في حاجة إلى أن يسعدهم ربهم،